الحمد لله والصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عارف نحس احنا قاعدين كده قوي ولا ايه؟ قاعدين بنقفض شوية. ممكن نطب كده ولا تعمل ايه؟ دم دم حبيت عادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتكلم عن الموضوع اللي بيقول إيه؟ كيف تكون مؤثرا في الآخرين؟ إزاي المدعو ما ياخدش في إيدك إيه؟ غلوة. في واحد ممكن تلاقيه لازم واحد 6-7-8 شهور عمال يدعوه إلى الله ولسه المدعو ده لسه ما صلاش. فإزاي المدعو ما ياخدش في إيدك غلوة؟ حتى لو أطيل المرة السابقة واللي قبلها دي 3 مرة إحنا اتكلمنا عنها في أول مرة وتاني مرة. طبعا قلنا إن فيه مقومات ووزعنا طبعا إيه ورقا على هذه الإيه المقومات. من يذكرنا أول حاجة؟ النية. الإخلاص يعني التحكم في النية تحكما بالغا. تعرف الإخلاص ده؟ كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان مره بيكتب ورقه يبعتها يرسلها الى احد الملوك. فالمهم عمال بيكتب اموال وقام قطع الورقه. ليه؟ وعايز الورقه دي يكتبها باخلاص بيتحكم في النيه جدا. لذلك كثير من الخطباء يطلع يخطب وهو بيتكلم كده يقوم ساكت. ليه؟ نفسه دخلت له في حاجه كده، حاجه دخلت في نفسه يقوم ساكت اسكت خالص. حتى الناس يفضلوا يبصوا له الراجل ساكت ليه؟ بيجدد النية. بيجدد النية. ابن القيم رحمه الله بيقول ايه؟ والجدد النية قبل العمل واثناء العمل وبعد العمل. جدد النية قبل العمل وفي وسط العمل وايه؟ واخر العمل الى اخره. يبقى الاخلاص تحكم في النية تحكما بالغا. رقم 2 الرصيد. فودافون ولا اتصالات ولا موبيلين؟ رصيد مع الله تبارك وتعالى. ان انت يبقى معاك رصيد من الاعمال الصالحه. رصيد من الاعمال الصالحه يعني زي ايه؟ قيام الليل، قراءه القران، الصدقه، زياره المرضى، الجنائز، مجالس العلم، بر الوالدين واذى على قمتهم. المهم ايه؟ عندك اعمال صالحه كتير جدا تعملها. بعد الرصيد طبعا احنا بنتكلم في الحاجات اللي فاتت ليه؟ وفي الاعاده إفادة. وما تكرر تكرر، وما تكرر بالكاف تكرر ايه؟ تكرر. والتكرار يعلم ايه؟ زي ما الحاجات اللي بتتعلمها في المدارس. بعد كده بعد الرصيد ان يكون معك رصيد من الاعمال الصالحه، الحال مع الله تبارك وتعالى. بعد كده ايه؟ في حاجه قبلها تدعو لاخيك. لا الورقه راحت فين؟ التبرؤ من حولك وقوتك. انت ولا حاجه، اتكلم عن نفسك، ولا تعرف تعمل اي حاجه، ولا تملك اصلا الهدايه لنفسك، ولا تملك الهدايه لنفسك. خدت بالك؟ التبرؤ من حولك وقوتك وان تثق في مولاك. يبقى عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان هو هيجبر بخاطرك وينجحك في الدعوه. خلاص؟ التبرؤ من حولك وقوتك وان تثق في مولاك تؤتى ثمره عملك. رقم 4 اللي احنا قلناها بقى ان انت تقوم لهذا الانسان اللي انت هتدعوه الى الله تبارك وتعالى تعمل معاه ايه؟ تفضل تدعي له بالليل، يا رب اهديه، يا رب اجعلني سببا في هدايته. طول الليل عمال تدعي له. على فكره المقاومات اللي احنا اتكلمنا عليها دي بقالنا مرتين بنتكلم، المدعو احنا رحنا له احنا لسه ما شفناش اصلا وشه وشكله ايه؟ ما نعرفش لسه لم نواجه هذا المدعو. انما الحاجات دي كلها ما ايه؟ خاصة بذاتك، خاصة بنفسك. يبقى الإخلاص، الرصيد، التبرؤ من الحول والقوة، وأن تثق في مولاك تؤتى ثمرة عملك. بعد كده تدعو لهذا المدعو اللي أنت رايح تدعي له، اللي أنت تدعوه إلى الله عز وجل، تدعي له إمتى؟ في جوف الليل. والله أنا لا أخفيكم سرا، يعني من المواقف اللي أثرت فيها في حياتي والله، والدي رحمه الله، أبي كنت أحبه حبا جما، فهو ما كانش ملتحي. مش عارف اعمل ايه. يعني انا نفسي ايه، نفسي كده ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه من ناحيه، بس انا ايه مش عارف ادخل له منين. فكنت حتى اجيب اصحابي ونروح راس البر ونروح بورسعيد واجيب والدي معايا. يعني المفروض مثلا شباب خارجين مع بعض، اللي اجيب والدي معايا تمام، بحيث ما يحسش ان الايه ان الملتزمين دول ايه مقفولين. ونروح هنا وننزل البحر ونبلبط معايا والدي. المهم مش قادر اقول له قابل ده، مش قادر والله. اذا حصل عملت ايه؟ قمت فتح كراسه المقاومات اللي احنا بنحكي فيها دي، قرات كده النيه اخلاص رب اجعلنا مخلصا، الرصيد قعدت ايه ربنا سبحانه يعني في اي اعمال صالحه. بعد كده التبرع من الحول والقوه، بقول له يا رب انا اصلا مش عارف اخش له منين، مش عارف اكلمه، خدت بالك؟ رابع حاجه ان تدعو له في قيام الليل. والله العظيم اقسم بالله انا قعدت ادعي له، ادعي لابي يا رب يا رب يا رب يا رب، لحد ما قعدت ابكي. اقسم برب الكعبه، انا بقسم برب الكعبه، في الصباح اتلقيت هو اللي جاي يصحيني. طبعا صلاه الفجر ورحت نمت تاني، جاي بقى يصحيني، صحيني اقوم. فالمهم ايه، بفتح عينيا كده لقيته ايه واقف قدامي كده، بيقول لي ما ينفعش. والله كده يا شيخ محمد، قلت له ايه اللي ما ينفعش؟ قال لي ما ينفعش، انا اقول لكم يعني اقول لكم بالظبط زي ما هو قال بالظبط، بيقول ما ينفعش ان الشيخ احمد العسل يبقى ملتحي وهو مش ملتحي. هو اول ما اقول لي ما قال لي كده والله انا قعدت ابكي، وما شاء الله ربنا من عليه بالله. اسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم امين. فموضوع القيام في ان انت تدعو للمدعو في جوف الليل ده، ممكن بقى ما ياخدش بيدك غلوه، ما فيش غلوه اصلا، ده هو جاي لك مسلم اصلا. جوف الليل ده وقت ثمين ثمين ثمين ثمين، لا يعلم قدره الا الذي دعا الله عز وجل فيه واستجاب الله تبارك وتعالى له. كان في امير من الامراء كان عنده قصر كبير جدا، وكان في واحده عجوز ست غلبانه كده عامله كوخ بعيد شويه عن القصر، بعيد قاعده لا تملك من الدنيا الا هذا الكوخ، ومربيه شويه فراخ. فالمهم الامير وقعد في القصر، طلبت معاه ان هو يعمل توسعه، توسعه للقصر والجناين اللي قدامه، يعني توسعه، انت عايش في قصر هتعمل توسعه اكتر، طلبت معاه كده. فالمهم قاموا ايه اي حاجه قدام القصر قاموا ايه قاموا ماسحينها بما فيهم ايه الكوخ وشويه الفراخ، كل سنه طيب. والكوخ راح، والست اصلا ما كانتش موجوده في الكوخ، فنجحت اتلات الكوخ بتاعها مش موجود. فذهبت للامير وقالت اما تعلم انني لا املك من الدنيا غيره، انا ما عنديش اي حاجه غير الكوخ ده. فالمهم قال لها توكلي على الله عشان ايه الجو وحش وانا مش عايز امد ايدي على حد، يلا امشي. المهم قالت له والله سادعو الله عز وجل عليك. اما قال لها ايه؟ قال لها اذهبي وعليك بالثلث الاخير من الليل. والله بيقول لك بيستهزئ، بيستهزئ بالدعاء، اتهزأ بالدعاء وتستريه اما تعرف ماذا صنع الدعاء. فالمهم بيقول لها عليك بالثلث الاخير من الليل، قامت ماشيه ولزمت هذا الثلث الليل من الاخير من الليل، واخذت تدعو الله عز وجل على هذا الظالم، وكان امينا ظالما. والله العظيم اقسم بالله المؤرخين بيقولوا الراجل ده حصل له مساله تعزير. تعزير يعني ايه؟ الفلوس اتاخدت منه، اتحطت في بيت من المسلمين، اتاخد من القصر وصلب في السوق، واقف كده مصلوب بس لسه حي، مصلوب كده. فقامت مع عبره، فقامت مع الدم اللي قدامه بتبص له كده، بتقول له لقد دللتني على الثلث الاخير من الليل فوجدته افضل ما يكون. ده طلع جميل قوي، انت مش شايف نفسك عمال تدعي عليه، فالثلث الاخير من الليل الله عز وجل يتنزل نزولا يليق بكماله وجلاله، واقول هل من داع فاستجيب له، الى اخره. بعد كده المقوم رقم كام اللي جاي؟ تمام، صلى على النبي. احنا ممكن نصلي على النبي تاني، صلى الله عليه وسلم. المقوم اللي بعد كده ان انت لابد ان تكون صادقا مع الله تبارك وتعالى. يعني احنا اتكلمنا في الاخلاص، وبعد كده الرصيد، بعد كده ان انت ما انتش نايف نفسك خالص، وتواضع لله تبارك وتعالى تؤتى ثمرة عملك، وان تثق في مولاك سبحانه وتعالى. بعد كده ان تدعو للي انت رايح تكلمه عن ربنا، تدعو له في قيام الليل قبل ما تروح له اصلا، تفضل تدعو له ربنا يهديه. بعد كده ان تكون صادقا في دعوة هذا الرجل. ليه؟ لان الصدق لا يدخل في اي عمل من الاعمال الا اتمه وانجزه. الصدق لا يدخل في أي عمل من الأعمال إلا إيه؟ إلا أتمه وأنجزه. يا سلام لو الصدق ده يبقى عامل زي البقدونس كده بيخش في الأكل، أو زي الملح بيخش في الأكل. أي عمل أنت بتعمله دخل فيه الصدق، لأن العمل لو ما فيش فيه صدق مش هيتعمل. شداد بن الهاد رضي الله عنه يحكي موقفا عجيبا، يحكي أن هناك رجلا كان كافرا وأسلم، ولما أسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وقال خذوا صاحبكم ففقهوه في الدين، علموا الدين ازاي يصلي، علموا ازاي يصوم، راجل لسه مأسلم جديد. فامتثل الصحابة رضي الله عنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يفقهون هذا الرجل في دينه. المهم جاءت غزوة، الرجل ده كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في مكان أبدا إلا القليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يخش المسجد يوم جاي وراه، النبي صلى الله عليه وسلم يسافر يوم يسافر معاه، الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضى يجيب له الميه يوضيه وهكذا. فالمهم يقول شداد بن الهاد رضي الله عنه فجاءت غزوه، جاءت ايه؟ غزوه من الغزوات. المهم المسلمون خرجوا ليحاربوا الكفار، وشاء الله تبارك، والراجل ده طبعا خرج معه اللي هو المسلم اسلم جديد ده، فشاء الله عز وجل ان ينتصر المسلمون على الكفار. خلي بالك جمعوا الغنائم وعايزين بقى يوزعوها على مين؟ على المسلمين. اي واحد راكب الفرس بيحارب على الفرس ياخذ من الغنائم 3 أسهم، وطبعا الله ورسوله لهم الخمس من الغنائم، الله ورسوله، واي حد بيحارب على الفرس ياخذ 3 أسهم، واي حد بيحارب على رجليه ياخذ سهما واحدا. الراجل ده كان بيعمل ايه في في في في, في الجهاد؟ كان يحمي ظهور المسلمين، كان واقف وراهم بايه؟ يحمي ظهورهم. فطبعا المسلمون انتصروا، الراجل ده ياخد كام سهم؟ هياخد سهم واحد ليه؟ واقف على رجليه. المهم الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قسم الغنائم، فالصحابه اخذ السهم وذهبوا الى هذا الرجل وبيدوا له النصيب بتاعه، خد يا عم السهم بتاعك. فنظر الى السهم، والله حاجه عجيبه جدا والله، ورفض ان ياخذه. فالصحابه تعجبوا، فأخذوا هذا الرجل وأخذوا السهم وذهبوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبص له بيقول له لما لم تأخذ سهمك؟ ده نصيبك. قال له يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ أنا ما خرجتش معك في الغزوة عشان تيجي تديني السهم ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال أم على ماذا تبعتني؟ فقال تبعتك، عد بقى كده على صوابعك، بيقول له تبعتك على أن أضرب بسهم من هاهنا فيخرج من هاهنا فأموت فأبعث فأقف بين يدي الله فيسألني عبدي ما حملك على فعل ذلك، فأقول ابتغاء مرضاتك يا رب، فأقول لي ادخل الجنة. الرجل بيرتب مع الملك، بيرتب شوية أعمال هو الرجل عايز يعمله. الرجل يا جماعة خرج الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان الحاجات دي تحصل، بقول له تبعتك على أن أضرب بسهم من هنا فيخرج من هنا. دي كلها أعمال متشابكة، الصدق لو دخل في الأعمال دي الأعمال دي كلها تتعمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة وكل سهولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حقيقة النفس البشرية. قال له إيه بقى؟ قال له إن تصدق الله يصدق. الموضوع سهل خالص، لو أنت صادق مع الله تبارك وتعالى في كل ما قلت الله عز وجل سيحقق لك ما تريد وزيادة. يقول شداد بن الهاد رضي الله عنه الصحابي الجليل بقول فجاءت غزوة أخرى وخرج المسلمون ليحاربوا الكفار، وشاء الله عز وجل أن يستشهد وأن يقتل هذا الرجل في الغزوة، الرجل اللي هو إيه؟ الصحابي ده. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل غزوة يأمر أصحابه أن يتفقدوا أحوال الشهداء. أي واحد شهيد مات في المعركة بيعملوا في إيه؟ بيغسل؟ لا. بيكفن؟ لا. بيدفن في الثياب اللي مات فيه. بيصلوا عليه ولا ما بيصلوش عليه؟ لا يصلوا عليه. لا يصلى عليه ولا يصلى عليه؟ لا يصلى عليه. ورد في بعض الروايات زي ما الشيخ طه بيقول لا يصلى عليه، وفي بعض الروايات يصلى عليه. طب الموضوع المخرج من الموضوع ده ايه؟ الامام هو الذي يقرر، الامام هو الذي يقرر الذين ماتوا في الغزوه فلنصلي عليهم، يبقى نصلي عليهم. الذين ماتوا في هذه الغزوة لا يصلى عليهم، خلاص يدفنوا كده. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتفقدوا أحوال الشهداء وأن يتفقدوا أحوال الجرحى، اي حد مجروح ياخدوه يضمدوا جراحه الى اخره. الراجل ده استشهد وبالفعل والله دخل السهم من هنا فخرج من هنا. فالصحابه تعجبوا. احد الرواه بيقول ايه؟ بيقول ربما يظن البعض ان هذا الرجل ادخل السهم بيده. تحس ان هو حاطه بيه. انا بتعجب جدا والله السهم ليه ما جاش في حته تانية؟ يعني مثلا ممكن الراجل ده ضرب بسيف في بطنه امعاءه تخرج ويموت، او مثلا يضرب مثلا في ظهره يموت، او واحد يتهرب رقبته ويموت، اي موته. لا ده السهم دخل هنا وخرج من هنا، وهذا دليل على الصدق. فالصحابه ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بما شاهدوه، فقال هو اللي جالي وقال لي اضرب بسهم الامام فاخرج منه. قال هو يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. يبقى انت راح تدعو واحد، قف مع نفسك اولا وشوف هل انت صادق ام لا. شوف لو انك تحمل في قلبك الخير لهذا المدعو الله عز وجل سيعطيك الخير. ده مش كلامي، ده كلام رب العالمين. قال تعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الصحابه ايه اللي نجحهم؟ الخير الذي في قلوبهم. قال تعالى فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. الصدق لا يدخل في اي عمل من الاعمال الا اتمه وانجزه. بعد كده المقوم اللي بعد كده ايه بقى؟ المقوم اللي بعد كده ان في اعتقادين لابد عليك ان تعتقدهم. خلي بالك احنا لسه ما رحناش للمدعو، انت عمال تظبط في نفسك. انت قبل ما تروح للمدعو او شفت قدامك، انت مثلا راح تدعوه، هنجيب مثلا واحد منين؟ من خماره مثلا، يعني سكران، ماشي. في اعتقادين لابد ان انت تعتقدهم. اول اعتقاد ان النفس البشريه الهمها الله تبارك وتعالى الفجور والتقوى. الهمها الله عز وجل الايه؟ الفجور والتقوى. الاعتقاد اللي بعد كده ان اي حد ما بيصليش مخنوق. احنا بقى عايزين نركز في الكلام اللي جاي ده. تعال نمسك الايه؟ الاعتقاد الاخير ده. اي انسان على وجه الارض كان غنيا ام فقيرا ما بيصليش، لازم انت تعتقد كداعي الى الله ان هو مخنوق. اي حد ما بيركعهاش والله العظيم لو ركب عربيات ايه، لو معاه فلوس ايه، لو عنده مصالح ايه، لو بيسافر فين، مخنوق. انت سمعت قصه الراجل اللي انا قلت لكم عليه؟ مش عارف كنت حكيته يوم الجمعه. الراجل اللي انا رحت له البيت، الراجل السري جدا ده، من حد سنين. لا ايه، لا مش ده، من حد السنين ده، الراجل تاني، الراجل اللي هو ده فين وفين لما طلعت السلم عنده ده. اللي كان القصر بتاعه بس جاب من الشقه. عامل ذهب حته بقى 150000 جنيه، عامل ذهب كده الحته ب 150000. راجل ثري جدا جدا جدا جدا جدا، يعني التجاره بتاعته مشهوره في دمياط. لا ده بيتاجر في الاحصنه، في الخيول اللي هي الغاليه دي، وعنده مزارع فاكهه لا يعلم حجمها الا الله. راجل ملياردير. دخلت انا بيت الراجل ده وقعد معاه بيعمل لي ازاي؟ بقول له انا مخنوق. ايه يا عم انت شايف الشقه اللي انت قاعد فيها؟ يقول لي انا مخنوق، تعبان، اعمل لي اي حاجه، انا تعبان مخنوق. فطبعا قعدت اكلمه عن الصلاه، وقعدت قاعد ينح ليه؟ تعبان روحه مخنوق، لا بيصلي ولا بيركع ولا بيعمل اي حاجه. اي حد ما بيصليش لازم تعرف ان هو مخنوق. لذلك وانت ماشي في الشارع رايح تدعو مثلا، رايح تجيب واحد من على القهوه، يوم الشيطان موقفك يقول لك يا عم الراجل ده هيزعقلك. لا مش هيزعقلك. عارف ليه؟ ليه؟ لانه هو مخنوق. ليه؟ انت جيت صلاه العشاء وهو ما صلاش، لازم تعرف ان هو مخنوق. ليه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. لو انت اعتقدت الاعتقاد ده مش هتسيبه ابدا. وهو مش مثلا ايه، انت لو تكلمه مش هيقوم ضربك بالبيوره في وشك. ليه؟ لان هو تعبان وعايز يرتاح. انت معاك حاجات، معاك اسهم تصيب ولا تخيب، اللي هي ايه؟ القران والسنه. القران والسنه اي حد يعرض عنهما يضل ويشقى ولا يسعد. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. طيب أي حد يعرض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخنوق قولا واحدا. قول لذلك ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول فتش. بيقول إيه؟ فتش. فتش عن النبي. بيقول لك فتش في نفسك. أفتش في نفسي يا ابن القيم؟ آه. أفتش في نفسي عن إيه؟ بيقول لك فتش في نفسك عن أي سعادة حدثت لك فستعلم أن سببها هو اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم فتش. أفتش تاني؟ آه. ثم فتش في نفسك عن أي تعاسة حدثت لك فستعلم أن سببها هو عدم اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الاعتقاد الأول. أي حد ما بيصليش ماله؟ مخنوق. ولو رحت كلمته هو مش هيصدق. ليه؟ لأن هو تعبان. الاعتقاد اللي بعد كده أن الله تبارك وتعالى ألهم النفس البشرية الفجور والتقوى. الفجور والتقوى يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تجيب إنسان كافر. كافر إيه؟ لا مش كافر. هذا إنسان ملحد. ملحد يعني إيه؟ الملحد ده بيقول لك مفيش إله. إنسان بقى مش فاجر ولا كافر، لا ملحد، يعني حاجة صعبة جدا. ممكن الإنسان ده يصبح وليا من أولياء الله الصالحين، ممكن ولا مش ممكن؟ آه، ربنا قال كده في القرآن، قال فألهمها فجورها وتقواها، وقال تعالى وهديناه إيه؟ النجدين. ما هما النجدين؟ طريق الهداية وطريق الغواية. يعني أنت ممكن مثلا تلاقي واحد قاعد في خطبة الجمعة أو قاعد في درس علم قاعد فرحان، خدت بالك؟ أول ما يخلص الدرس العلم هو خارج، طبعا ما أقصدش حد والله، المهم قاعد في طاعة، المهم هو خارج من المسجد يقوم عامل كده، بيبص على مين؟ بيبص على واحدة معدية. على فكرة في شباب تلاقي بيبص البصة ممكن يعرف رقم بطاقتها، بيدقق قوي، لا يغض بصره أبدا. أنت لسه قاعد في جالس في درس، تقوم تخرج تبص كده مهران. ما خلي بالك النفس البشريه مهيئه ان هي تعمل ايه؟ مهيئه ان هي تبقى في طاعه، ومهيئه برضه تبقى في معصيه. مفيش مشكله، ممكن تلاقي واحد قاعد في مقراه بيتعلم المثل، لسه بيبدا بيتعلم، قاعد في مقراه تمام، اول ما يخرج يقوم زني واحد في الحيطه يفضل يديله بكات. انت عم كنت قاعد في المقراه وخلاص تعمل المعصيه دي؟ اه. ليه؟ فالهمها فجورها وتقواها. بس خلي بالك بقى، كمل كده بعد الايه دي، ربنا قال ايه؟ قد افلح وقد خاب من دساها. اصل بعض الناس يفهمني يقول لك خلاص بقى ما دام الهمها فجورها وتقواها يبقى انا اخلص الطاعه واطلع بقى اسرح. لا ما تسرحش، ده لو سرحت يبقى انت كده خبت والعياذ بالله. قد افلح من زكاها، زكى نفسه، وقد خاب من ايه؟ من دساها. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر ممكن انت تقول عنه ان هو شبار الجاهليه، ينفع تقول على سيدنا عمر كده؟ اه. وينفع برضه تقول هو عملاق الاسلام. ازاي؟ يعني هو شخصيه واحده جبار الجاهليه وعملاق الاسلام؟ اه. مره اللي فاتت قلت ان سيدنا عمر بن الخطاب قبل ما يسلم اي حد كان بيسلم كان سيدنا عمر بيعمل في ايه؟ بيعمل من عذابه صنعه. يتفنن في تعذيب هذا الذي اسلم وصبر على قوله. واحده جاريه اسلمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانذاك كافرا. عمل ايه سيدنا عمر؟ قام نازل مسك الصوت اللي بيعاقب بيه ده ونزل فوقها هردها، هرد الجاريه دي. سيدنا ابو بكر، لذلك المؤرخين بيقولوا حتى وقع الصوت من يد عمر، الصوت وقع من ايده من كتر الضرب. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه معدي فشاف ايه؟ شاف الجاريه بتعذب، قام رايح مشتريها منه واعتقها في سبيل الله. سيدنا عمر هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما في البخاري، قال له ايه؟ قال له والله يا عمر ما رآك الشيطان سالكا فجا الا سلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. الشيطان يشوف سيدنا عمر ماشي في العنايه كده، يوم الشيطان راح فين؟ يوم راح في الشارع اللي ورا، معدي من الشارع اللي ورا، ما يقدرش على سيدنا عمر. ازاي ده؟ فالهمها فجورها. والفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض ده ايه في ايات من ايات الله تبارك وتعالى في العلم والتقوى والورع، وكان صواما قواما. الفضيل بن عياض كان بيعمل ايه؟ كان قاطع طريق من الطراز الاول. لذلك لو الف واحد مسافرين وعرفوا ان الفضال ابن عياض هيقطع طريقهم يعملوا الف حساب. سيدنا الفضال ابن عياض حصل ايه؟ سمع ايه؟ الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم ايه؟ لذكر الله وما نزل من الحق. فالمهم قال انا يا رب، انا رب، وتاب الى الله تبارك وتعالى توبه نصوحه، فالهمها فجورها وتقواها. اوعى لما تلاقي واحد بيشرب مخدرات اوعى تقول ابدا ان هو ايه مفيش جواه تقوى. لا، احنا قلنا اهو، احنا دلوقتي بنقصر ان اي انسان على وجه الارض جواه ايه؟ جواه فجور وجواه تقوى. والداعيه الاستاذ المعلم اللي درجي اللي يخرج التقوى دي من جواه. يعني لا تيأس من أحد أبداً أبداً أبداً أبداً، ما تيأس من أحد. ليه؟ كل واحد جواه الفجور وجواه إيه؟ وجواه. والله العظيم أنا لقيت واحد صاحبي، مش هقول على اسمه، صاحبي ده ما خلاش حاجة إلا بيشربها من المخدرات. والله العظيم يقعد يحكي لي يقول لي بيشم الصراصير ده كان بيبلبعه زاد مية كده، عمال إيه يبعته ده. بيحكي لي مرة في حاجه اسمها سيجراتول، سيجراتول ده في منه برشام وفي منه شراب. البرشام ده لو واحد اخذ برشامه يحول. اي والله، والشباب بيشربوه. طب انت بتحول لي ليه؟ طب انت ليه توجع عينيك تشوف الناس اتنين؟ والله بيقول لي اشرب البرشام يقوم ايه، يقوم عينيه داخله في بعض كده، وما ما البتاع ده ما ما ما, ما يروحش من عنده الا ما ايه، الا ما يفوق بقى عينيه ترجع تاني. طب ليه؟ السيجراتول ده الشراب بتاعه شراب لونه ابيض عامل زي الكل، تمام؟ لما الانسان يشربه يحصل له ايه؟ لو جبت ميه وقفت قدام الحنفيه وقعدت تغسل وشك 20 مره، انت حاسس ان مفيش ميه بتيجي على وشك. طب ليه كده؟ ليه تعذب نفسك؟ والله العظيم صاحبي ده بيقول لي كنت بشرب الخمره كميات كبيره جدا، انواع على كل، بيقول لي كنت اجيب الجون هوكر والبلاك هورس والزبيب والبرطوشه والحاجات اللي هي الحاجات الاسماء دي. معلش اصل انا بذاكر الحاجات دي عشان الشباب مش عشان اللي. خدت بالك؟ لازم هو لازم الداعيه ده يكون عنده خبره بايه؟ بانواع العربيات. والله العظيم في اسكندريه عاملين، والله شيخ سيد في اسكندريه عاملين بيسموه ايه؟ معسكر كده لدعاء، يعني ايه؟ لشباب، مش اي شباب، لا الشباب دول مهيئين ان هم ايه؟ يدعوا الى الله عز وجل في الشارع مش في المسجد. فعاملين لهم معسكر بيدرسوا حاجات معينه، يعني بيدرسوا اخر الافلام نزولا، يعرفوا بس اسم الفيلم، ما يقعدوش يتفرجوا على الفيلم، لا يعرفوا الافلام اللي اتعملت مثلا في سنه 2015، الافلام اللي نزلت، يدرسوا انواع المخدرات، الاسماء بس، انواع السيارات. ليه؟ لما تنزل تكلم الشباب، الشباب بيبقى عنده كلام من ده، انت لما تيجي تكلمه في المساله دي يقول لك انت عرفت الحاجات دي منين؟ ويقوم ملازمك بقى. يعني انت مثلا، انا مره في شاب من الشباب كان بيحب العربيات، فالمهم قلت له انت عارف العربيه الفيراري؟ قال لي لا. ثم انت عارف العربيات ازاي؟ قال انا اعرف الكيا ومش عارف الهونداي والاكس والحاجات دي. قلت له العربيه الفيراري دي عربيه مهمه جدا. قال مهمه جدا ازاي يعني؟ قلت له يا عم عايز احكي لك بقى، انت عارف المينو كوبر؟ قال لي لا. انت عارف المينو كوبر ده اصلا مين اللي صنعها؟ قال لي لا ما اعرفش مين اللي صنعها. مين اللي صنعها؟ قلت له المينو كوبر ده الماني. قال لي يعني المرسيدس اللي عاملاها؟ قلت له لا. قال لي يبقى البي ام اللي عاملاها؟ قلت له لا. قال لي امال الالماني ازاي؟ قلت له ما شركه المرسيدس وشركه البي ام اتحدوا مع بعض وبالفعل عملوا المينو كوبر دي. العربيه المينو كوبر دي احنا عندنا حوالي 2 منها في دمياط. العربيه دي بكام؟ معدل 400 جنيه يا عم الشام عم. بكام العربيه دي؟ 400 جنيه. ده انا مش قوي كده يعني. يعني ارنب الا شويه. يعني مليون الا الف. اه؟ مليون جنيه الا مثلا ايه؟ ل 20 جنيه ولا 25 جنيه، المهم يعني ايه؟ عربيه غاليه جدا. فانا قعدت اكلمه، بدا ان هو يتصل بيا. ليه؟ عشان اقعد احكي له على العربيات. انت تدخل له من المدخل ده، صلوا على النبي. السمكه انت بتروح تصطادها ليه؟ عشان تاكل. عشان تاكل. طب انت بتروح تصطاد الولا من على من الغرزه ليه؟ عشان تاكله؟ لا، عشان تعمل ايه؟ عشان تدخله الجنه. خلاص؟ السمكه خلي بالك الكلام ده، انت بتحط لها ايه عشان تطلعها من البحر؟ طعم. الطعم ده حاجه انت بتحبها ولا اللي بيحبها السمكه؟ ما انت لو حطيت لها مثلا، حط لها مثلا سندوتش طعميه، والله ما جاي، لازم تحط لها طعم. انت دلوقتي مثلا في اكله معينه انت بتحبها، خلاص؟ لو انت جيت كلتها ماشي هتاكلها، انما ممكن تديها لغيرك هو ما بيحبهاش، ده مش اكله، فلازم تحط لها الطعم. وكذلك الناس، الناس دول بيبقى لهم طعم وحاجات معينه هم بيحبوها، تخش لكل واحد من مدخله، ولكن الشرط الا يكون هناك مخالفه. يعني مثلا واحد بيحب السجاير، مش هجيب بقى علبه سجاير ونروح نشرب سوا، بدعوه الى الله، لا. فلابد ان انت ايه تدعو الى الله عز وجل بحاجه موافق مع حاجه ما تخنقش الناس. لان في بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابه كما في البخاري: ان منكم لمنفرين. المهم صاحبي اللي انا بحكي لكم عليه ده بيشرب مخدرات وبيشرب برشام، يعني مره واللي مره قعدت اشرب لغايه ما استطلت تماما، بقول له قمت رايح راس البر. انا هحكي لكم اصلا انت هتتعجبوا دلوقتي. قلت رحت راس البر تعمل ايه؟ قال لي رحت راس البر ودخلت على مسرح كان هناك فرح، بقول لي قعدت ابص وانا مستور، بقول لي لغايه ان انا بوظت الفرح، قاموا شويه رجاله شايليني من على المسرح، والله العظيم والله بيحكي لي صعبان عليا، لان انتوا ما انتوش عارفين الشاب ده بقى عامل ايه دلوقتي. بقول له قاموا رافعيني كده وقاموا رامييني فين؟ قاموا رامييني في الشارع، بقول له قمت طاير وقمت نازل على كبوت عربيه وقمت واقع على الارض. فالمهم واحد شافه عارفه، عارف الاخ ده، بقول له قام خدني وقام روحني، بقول لي طلعت على السلم، بقول لي ماليش داري بنفسي، بقول لي انا ماليش داري بنفسي، بقول لي طلعت خبطت على امي، بقول لي انا اصلا مش عارف اتكلم، انا اللي نزل عليا عم برقص بس مش عارف انطق حرف واحد، بقه متلجم، ربنا عافينا يا رب. فبيخبط على امه حوالي الساعه 3 بالليل. فالمهم امه فزعت، يعني بتقول مين هو؟ طبعا ايه مش عارف يتكلم، تخيل يعمل لها ايه؟ يعمل لها كده مين؟ بقول لها انا، يعني افتح انا خلاص، بقول لها ايه؟ بقول لها انا بس بايده كده. المهم امه عماله تقول مين اللي بيخبط؟ هو يخبط والست تقول مين؟ هو يعمل لها كده اني. المهم في الاخر بص لها الصغير وقامت مدخلها. انتوا عارفين الاخ ده الان يحفظ القران كاملا من الجلد للجلد، شوف، محاضر متميز، متحدث جيد نبق، خطيب مفوه، حافظ القران كله من الجلد للجلد، والله ممكن يقعد يسمعه لك كله. انا وقت اللي بحكي لكم فيه: فالهمها فجورها وتقواها، ما تياس من احد ابدا ابدا، لا تياس من احد ابدا ابدا ابدا. فالكل يتغير، وده اخر مقوم عشان اختم: لا تياس من احد. احنا كده بقى لنا 32 دقيقه، نكمل المره القادمه. صلى الله عليه وسلم. اخر مقوم: لا تياس من احد، فالكل يتغير، ولكن عليك بالمقال. مين يقول لي يعني ايه المقال؟ الدعاء ده خلاص المقاوم اللي هو بتاع قيام الليل. ايوه الدعوه بتكلم. المقال يعني الانسان ينطق. يعني مثال: واحد ما بيصليش، لا تيأس منه. ليه؟ لان اللي ما بيصليش ده ممكن يتغير. لا تيأس من احد فالكل يتغير، ولكن انت عليك بالمقال. يعني انطق، روح اتكلم، روح كلمه، روح كلمه. التمني راس مال المفلسين. اللي يقعد يتمنى ان هو فلان ده ربنا يهديه، لا ما تتمناش، روح اذهب اليه بنفسك. لا تياس من احد فالكل يتغير، ولكن عليك بالمقال. يعني روح كلمه، عليك بالمقال، واترك المآل. المآل يعني ايه؟ يعني النتيجه. واترك المآل على الله ذي الجلال فهو مغير الاحوال. اكرر: لا تياس من احد فالكل يتغير، ولكن عليك بالمقال، واترك المآل على الله ذي الجلال فهو مغير الأحوال. ممكن تلاقي واحد سكران تماما ومعلق مثلا ايه قرن الغزال هنا ولابس خواتم كتير ورب ضوافره وشكله يرعب جدا. الوضع احنا عايزين ندعو الله عز وجل مع الله جدا، وانت شايفه بالوضع ده تعمل معاه عم الشيخ توفيق. انت لو قدامك واحد بايظ بالشكل ده تعمل عامل شخصية؟ والله العظيم تعمل معاه ايه ده؟ بعض الناس، بعض الناس انه لا يقصدوا احدا، يجي له حاله ياس يقول لك ده مستحيل ربنا يهديه، دا ده انا ممكن اروح اكلمهم ايه غزيز البطوه في بطنه ولا معروه اللي وشي ولا يعمل اي حاجه. لا شوف لا تياس من احد الكل يتغير. والله العظيم انا اعرف احد الدعاء عارفه شخصيا وهو عنده 16 سنه كان دينامو في الدعوه الفرديه. قال ده متخصص في القهوه. متخصص في القهوه يعني ايه؟ يعني ينزل يخش القهوه يلم الناس ياخدهم المسجد لغايه ما القهوه اصحاب القهوه بقوا يشحتوه. ليه؟ الناس بتمشي من غير ما تحاسب. هو بيروح يلمهم ويدخلهم الجامع خلاص وهم ال بيمشي من غير ما يحاسبهم والراجل صاحب القهوه ما بياخدش فلوس. فكل ما الاخ الداعي ده يجي يقول له يا عم توكل على الله يمشي. المهم الراجل ده الشاب ده ما عادش عارف يخش اي قهوه يعمل ايه؟ قام واقف قدام باب المسجد وعايز بقى يصطاد. عليك الصبر كده. عايز ايه؟ انتوا معايا؟ عايز يصطاد. صاد اي حد معدي يدخله المسجد. فالراجل ده الشاب ده هو واقف عنده كام سنه؟ 16 سنه. فتلاقى واحد ماشي سكران ماشي عمال يتطوح وشكله وحش والعمليه بايظه خالص ولا في علامه صلاه واستنده سودا من كتر شرب الدخان. المهم قام رايح حفله عايز يصطاد بقى. المهم قال له بقول لك ايه؟ قال له لا حمام. قال له تعالى ما نخش نصلي. قال له نصلي ايه؟ وقعد بقى ايه؟ يصيح في الشارع. المهم الشاب ده ما سابوش والله لما دخلوا المسجد. فالمهم لما دخل الجامع الناس اللي قاعدين في المسجد شموا ريحه الراجل ده. ريحه الخمره والسكر والكلام ده. قاموا عاملين ايه؟ قاموا ماسكين العصام بتاعتهم كل واحد دخل على عكاز كده. الناس الكبيره والشباب قاموا ماسكين نازلين هاردين الراجل ده في جوه في المسجد. والله العظيم مسكوه بردوه. الشاب ده اهو اللي انا اعرفه ده بيحكي لي بيقول لي انا قمت نايم عليه عشان ما يضربش. انا بدخله الجامع يا جماعه سيبوه يا جماعه ما حدش يضرب. وحصل هرجله جامده في المسجد. نزلوا عليه وهو قام ايه؟ قام نايم عليه كده وقاعد يندى على امام المسجد. يا عم الشيخ فلان يا عم الشيخ فلان وحش الناس دي انا جايب الراجل ده من بره وعمال يضربه فين؟ المهم جه الشيخ قام معاهد الناس والمهم ايه؟ قام اخد الشاب ده على جنب ويقول لك قاموا رموه في اخر الصف. رموه في اخر الصف بعيد. واقاموا الصلاه وعمالين يصلوا. فالمهم ايه؟ فالشاب بتاع 16 سنه ده بيحكي لي بيقول للراجل ده الراجل ده شايفينه واحنا بنصلي عمال يعمل كده. عمال يتفرج على الناس وهم بيعملوا ايه؟ بيركعوا يعمل لهم كده وقاعد في اخر الصف يقوم راكب. خلاص اول ما يرفع اول ما يعرفش يصلي. اول ما يرفعهم يبص لهم الناس اللي رافعين قاموا رافعين يقوم رافع بيعمل زيهم بالظبط. خلاص قاموا ايه؟ حاطين دماغهم على الارض قاعد يبص لهم وعم حاطط دماغه على الارض. كل ما هم يعملوا زيه يعمل زيهم. فالمهم بعد ما الصلاه خلصت الراجل ما قامش من اخر سنه. والله هذا حصل. فالمهم الشاب اللي مدخله بقول انا رحت وانا رايح له عاقد النيه ان انا اول واحد اخرجه من المسجد لان ما ينفعش ان هو يخش سكران والكلام ده. المهم بيقول ايه؟ قلت له يا عم قوم يلا عشان نمشي. ما بردش عليه عمال ايه يشده يقوم نايم تاني. فشده جامد والله العظيم فاضت روحه الى الله تبارك وتعالى. بص خواتيم عجيب. لا تيأس من احد لا تيأس من احد ابدا. شوف الكل مهما تلاقي الانسان اللي قدامك فاشل وبايظ وضايع والله العظيم هتلاقي جواه خير لان هو ربنا خلق الناس كده فالهمها فجورها. وتقعد المشايخ كان قاعد مره في المسجد. المهم ايه؟ كان في بعض الشباب بيحضرون فما تلاقيش الشباب دول. فمسأل الناس اللي قاعده من طلبه العلم بيقول لهم هو الشباب اللي كانوا بيحضروا معايا فين؟ فتحرجوا بيقولوا له قال لهم الشباب راحوا فين؟ قال لهم بصراحه احنا بنستحي يعني ان احنا نقول لك الشباب راح فين؟ قال لهم لا انا عايز اعرف الشباب راحوا فين؟ قال لهم بصراحه في رقاصه جت مسرح معين جايه من بلد ثانيه رقاصه مشهوره يعني فالشباب راحوا يتفرجوا عليها. تعرف الشيخ يعمل ايه؟ قال لهم معلش ما فيش محاضره النهارده بس انا عايزكم كده في عمل معين. هتعمل ايه؟ قال لهم احنا هنروح المسرح ولازم نقابل الراجل صاحب المسرح ونديله فلوس ان هو ياجر لنا الاستراحه فقط. يعني طبعا هي مثلا ايه لو هترقص ساعه هيقعدوا مثلا ايه 10 دقائق استراحه وترجع تكمل الحفله تاني. في حفلات كتير كده. قال لهم احنا هنشتري ال 10 دقائق والربع ساعه باي فلوس الراجل يطلبها ويسيب لنا المسرح. فالمهم بالفعل راحوا وطلبة العلم هم اللي حاسبوا على الاستراحة. بتاع اتقفل هي خلصت ولسه هتكمل. البتاع كده قام مقفول اللي هو الستارة. قام الشيخ قام جايب كرسي وقام قاعد ورا الستارة. والله هذا حصل. وقام ايه؟ وقامت الستارة مفتوحة تاني. يتلاقوا مين؟ ناس طبعا ناس أمم قاعدة، ناس أمم قاعدة كده، ناس كتير جدا. المهم فتح الصورة تلاقي الشيخ بيقول لك كل من كان في المسرح أخذ يستهزئ بهذا الرجل وعمال بيضحك، يضحكوا عليه وهو عامل إيه؟ قاعد صابر، قاعد ساكت، عمال بيذكر ربنا سبحانه وتعالى ولا يهمه. ليه؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إيه؟ يوقنون. فضل ساكت لغاية ما الناس اتكسفت، كله سكت. الراجل ده أخذ يكلمهم عن رب العالمين، اتفرج على البكاء اللي كان في المسرح. والله العظيم يقول راوي هذه القصة، خرج مع هذا الرجل أكثر من نصف المسرح، خدهم كلهم راح الجامع يكمل المحاضرة في الجامع. لا تيأس من أحد، فالكل يتغير، ولكن عليك بالمقال واترك المآل على الله ذي الجلال، فهو إيه؟ فهو مغير الأحوال. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن لا يستبدل بنا. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. والله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.